بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: صدقة الماشية. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الصدقة، في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاه، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاه، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. هذا الأثر كتاب عمر في الصدقات، في صدقة الماشية، تكلمنا عن طائفة منه فيما مضى من المجالس، وانتهى بنا الكلام إلى الحديث عن صدقة الماشية، وانتهينا من ذكر أنصبائها، وقلنا إن نصاب زكاة الغنم 40 رأسا، فما لم يبلغ 40 رأسا فلا صدقة فيه، لا زكاة فيه إلى أن تبلغ 40. ومن 40 إلى 20 و100 شاة واحدة، هذا الواجب، فما زاد على ذلك إلى 200 شاتان، فما زاد على ذلك، ها هنا قال إلى 300 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه. هذا أنا قلت لكم إلى ها هنا يعني محل إجماع، لكن انظروا في القدر الواجب الذي يجب فيه 3 شياه. هنا يقول ما زاد على 200، يعني من شاة، من 200 شاة وشاة إلى 300 شاة الواجب فيها 3 شياه، ما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. طيب، إذن 300 فيها 3 شياه، 400 4 شياه، 500 5 شياه، وهلم جرا 350 كم فيها؟ فيها 3 شياه، لأنه هو يقول في الكتاب من 100 إلى 300 فيها 3 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه، ما زاد على 300 ففي كل 100 شاه، 350 شاة، كم فيها من 100؟ فيها 3 من 100، 300، فالواجب فيها 3 شياه. طيب، وهذه 50 رأسا، هذا الوقص، هذا يقال الوقص بإسكان القاف والوقص بفتحها. الوقص هو ما لا تجب فيه الزكاة من الرؤوس، هذا يسمى عندهم وقصا. إذا فهمتم هذا تفهمون حينئذ ما تجدونه في بعض كتب الفقه عندما يتكلمون عن أنصبة الزكاة، يقولون بالنسبة للغنم ومن إحدى ومئتين إلى تسعين وتسعين وثلاثمائة، ثلاث شيعة، وما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة. هو هنا في الكتاب يقول من إحدى ومئتين إلى ثلاثمائة ثلاث شيعة، ما زاد على ذلك في كل مئة شاة. يقولون في كتب الفقه مثلا في شروح خليل وغيرها يقولون من إحدى ومئتين إلى تسعين وتسعين وثلاثمائة ثلاث شيعة، فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة. الفرق بينهم بين ما يقال في كتاب عمر وما يقوله الفقهاء في كتب الفقه 99 شاة، لأنهم يقولون الكتاب فيه من إحدى ومئتين إلى ثلاثمائة ثلاث شيعة، ما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة. هم يقولون فقهاء عندنا يقولون من إحدى ومئتين لا يقول إلى ثلاثمائة، إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شيعة، ما زاد على ذلك ففي كل مئة. النتيجة واحدة وإن اختلفت الصياغة. لماذا؟ لأن في كتاب عمر ما زاد على الثلاثمائة ففي كل مئة شاة، إذن ثلاثمائة وعشرة لا يتغير الواجب، 320 في 330 40 و50 و90 399 لا يتغير الواجب. متى يتغير الواجب؟ في 400 حينئذ يجب عليك 4 شيعة. أما في 399 فالواجب عليك فيها هو ما يجب عليك في 100، مفهوم الكلام؟ فلذلك يقول الفقهاء ومن 100 إلى 99 و300. لا يشكل عليكم يقول تقرأ في كتاب عمر وفي كتاب أبي بكر إلى 300، والفقهاء يقول إلى 399، لأن هذه 99 ليس فيها شيء، هذه كلها وقص. الواجب لا يتغير إلا في 400، فمن 100 إلى 399 الواجب هو ثلاث شيعة. فأنا خشيت أن يشكل على أحدكم كيف ها هنا يقول من 300 إذا جاوز 300 ففي كل 100 شاة، والفقهاء يقولون ما جاء إذا بلغت 400 ففي كل 100 شاة. تقول كيف أنا الحديث فيه 301 ما زاد على 300 وهم يقولون 400؟ أقول لا خلاف. لماذا؟ لأن النتيجة واحدة. الواجب في 200 في 201 كم؟ ثلاث شيعة. والواجب في 300 ثلاث شيعة، الواجب في 350 ثلاث، في 390 ثلاث، وفي 399 وفي 400. وهذا إذا الحين إذا قل أنت ما فوق 300 في كل 100 شاة، أو قل ما فوق 400 في كل 100 شاة، المآل واحد. نعم. قال ولا يخرج في الصدقة تيس. الآن يتكلم كتاب عمر عما لا يخرج في الصدقة، عما لا يدفع في الزكاة. نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي ما الذي يؤخذ. يؤخذ جذع أو جذعة أو ثني أو ثنية من وسط المال، لا من خياره لئلا يجحف ذلك برب المال، ولا من سقطه لئلا يجحف ذلك بالمساكين، ومن وسطه، هذا عدل بين صاحب المال والفقير. فقال لا، فلذلك بدأ يتكلم عما لا يكون، ما لا يجوز إخراجه في الزكاة. فقال لا يخرج تيس، لا يخرج تيس. ما هو التيس؟ التيس هو الذكر من هو الذكر من المعز، لكنه ما لم يبلغ، المراد هنا ما لم يبلغ سنة من ذكر الضأن، من ذكر الغنم، كان ضأنا أو كان معزا، ما لم يبلغ سنة هذا هو التيس. هذا لا يخرج. لماذا؟ لأنه لم يبلغ حد الفحولة بعد، هذا لا منفعة فيه، لا يصلح لضراب لطرق الأنثى، وليس فيه در، وليس فيه نسل، ليس فيه لبن، وليس فيه نسل، فما ما ما ما فيه أي منفعة في ذلك. هذا من من من من مرذوله ومن أدونه، فلا يخرج. زيد. ولا هرمة. ولا هرمة هذه أيضا من المعيبة. لماذا الهرمة هذه؟ لا لبن ولا در ولا نسل، فماذا يصنع بها الفقراء؟ ولا ذات عوار. ولا ذات عوار، العوار العيب، أي مكان يقال العوار ويقال العوار، وبعضهم حكى كسر العين، العين أيضا فيكون مثلث العين، يقال عوار وعوار وعوار يراد بذلك العيب. والعوار أيضا العور في العين، سأل الله العافية، وبعضهم يحكي فيه الفتحة أيضا، فيطلق العوار والعوار والعوار ويراد به العيب عامة، ويطلق العوار والعوار ويراد به عيب العين خاصة الذي هو العور. فهذه أيضا المعيبة ذات العوار أي ذات العيب، لا تخرج بالصدقة. وهذه كلمة عامة، عن أي عيب نتكلم؟ ذات العوار أي ذات العيب. العيب الذي يمنع الزكاة هو العيب الذي يمنع الأضحية، ما لا يجوز في أضحية العيد. العيب الذي يمنع الإجزاء هو العيب الذي يمنع الإخراج في الزكاة. نعم. إلا ما شاء المصدق. طيب هذه عندك هكذا من البطاقة. هذه المعيبة، هذه ذات العوار والهارمة والتيس، ليس يخرج منها شيء في الزكاة إلا أن يشاء، المصدق. هذا اللفظ هذا اختلف العلماء المحدثون في ضبطه اختلافا طويلا، محدثون أهل اللغة، بعضهم ضبطه كما قرأ أخوكم المصدق. المصدق على هذا الضبط يكون أصلها المتصدق. المتصدق هذه التاء التي قبل الصاد، المتصدق أدغمت في الصاد، فلما أدغمت في الصاد شددت الصاد للدلالة على الإدغام، فقيل المصدق. فيكون المصدق الذي هو المتصدق هو صاحب المال الذي يدفع الزكاة. طيب، وبعضهم يقول إن الضبط هو المصدق، وهذا ضبط جمهور المحدثين. إلا ما شاء المصدق. المصدق على هذا اسم فاعل صدق، صدق إبله، صدق ماشيته، إذا أخذ منها الصدقة، أخذ منها الزكاة، فيكون على هذا المصدق من الساعي الذي يأخذ الصدقة. قلت لكم مصدق اسم فاعل من صدق، صدق فلان ماشية فلان، أي أخذ من الصدقة، فيكون على هذا إلا أن يشاء، إلا ما شاء المصدق، أي إلا ما شاء الساعي الذي يأخذ الزكاة من أصحابها ويفرقها على مستحقها. وبعضهم وحكى القاضي عياض، نقل القاضي عياض في المشارق عن ثابت أنه ذكر أن المصدق يطلق أيضا على صاحب المال، فعلى هذا المصدق يطلق على الساعي الذي يأخذ الزكاة ويطلق على صاحب المال الذي يعطيها. هذا الضبط الثاني على اختلاف المعنيين. ضبط ثالث المصدق، وهكذا ضبطه رواه أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المعروف. والمصدق على هذا يكون من؟ إذا كان المصدق على المشهور هو الذي يأخذ الزكاة، فالمصدق الذي يعطيها صاحب المال. على هذا الاختلاف في ضبط اللفظ اختلف الناس في تفسير هذا الكلام، فقالت طائفة الذين هم الجمهور إلا أن يشاء المصدق أو إلا ما شاء المصدق. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا يجوز للمصدق للساعي أن يأخذ هذه المعيبة الهارمة وذات العوار والتيس، لا يجوز له أن يأخذها، ولا يجوز لصاحب المال أن يعطيها إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء الساعي أخذها لماذا يأخذ هذه المعيبة؟ لأنه يراها على عيبها أحسن من السليمة، أحظ للفقراء، إما لسمنها وإما لكثرة درها، هذه ذات العوار، ذات العيب، فيها من اللحم وفيها من اللبن ما ليس في السليمة. إلا فإذا رأى الساعي أخذها لأنها أحظ للفقراء من السليمة فله أخذها، إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق. وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله: ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا إن رأى الساعي أخذ المعيبة. لزم الوسط، وإن لم يكن عند صاحب المال صاحب الماشية إلا الخيار، سراد الزين الكبار الفحولة لا يعطي منها، يشتري وسطا لا يكلف ذلك الخير إلا أن يشاء هو، أو عنده الشرار فقط لا يؤخذ منه ذلك، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لأنها أحظى وأحظ وأحسن من الفقراء. فهذا على هذا الضبط، إلا أن يشاء المصدق ومثله الضبط الذي قرأته المصدق. طيب، على ضبط أبي عبيد: إلا أن يشاء المصدق، يعني لا تعطى الهرمة وذات العوار والتيس إلا أن يشاء المصدق، أي صاحب المال، أن يعطي الهرمة؟ لا، المعنى حينئذ يكون أنه لا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار مطلقا، ولا يؤخذ التيس إلا أن يشاء المصدق. والتيس على هذا يكون من الخيار لا من الدون، وأوله على هذا الضبط بفحل الغنم، أول التيس على هذا الضبط بفحل الغنم، فلا يؤخذ فحل الغنم إلا أن يشاء المصدق. فحل الغنم هذا من خيار المال، ونحن قلنا لا يكلف صاحب المال أن يعطي خياره، لكن إن شاء. القاعدة أن الذي يشاء أن يعطي فوق ما وجب عليه فإنه يقبل منه ويجزئه، هذه قاعدة. وجب عليك هذا، أعطيت هذا، فهذا يقبل منك وتثاب على تلك الزيادة. طيب، معنى إلا أن يشاء المصدق أن يعطي التيس وتطيب نفسه بذلك فإنه يعطي التيس. والتيس على هذا فحل الغنم، وهذا اختيار ابن عبد البر الإمام المعروف رحمة الله عليه، وهذا الذي أشار إليه شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه في نظمه لمختصر خليل عندما قال: وفيها أي في المدونة، وفيها جاء لا يؤخذ تيس وبفحل أولى. أولى في بعض التأويل أنه المراد به الفحل. ابن عبد البر رحمه الله يقول: ولا يؤخذ التيس ولا الهرمة وذات العوار، لأنه يؤخذ الوسط العدل، لا الزيادة ولا النقصان. التيس فيه زيادة لأنه الفحل، ذات العوار والهرمة ناقصة هذه، فلا يؤخذ هذا لزيادته، ولا يؤخذ هذان، لا تؤخذ هذان للنقص فيهما، ويؤخذ العدل الوسط كما قال عمر: بين غذاء الغنم وسخالها، بين خيار الغنم وغذائها. سيأتي هذا الكلام إن شاء الله. بعض الناس اعترض على ابن عبد البر وقال له: لا، وهذا الكلام غير صحيح، والتيس هنا هو من مرذول الغنم ليس من خياره، بدليل قرنه في الحديث مع المرذول الذي هو ذات العوار والهرمة. قالوا: ويزيد ذلك ضعفا أنه أسند فيه المشيئة هي المصدق الذي هو الساعي. طبعا هذا غريب أن يعترض على ابن عبد البر بمثل هذا، والناس شأنهم الاعتراض، سبحان الله. لا يعني من غريب ما تسمع مثل هذا الكلام على جلالة من يعترض، لكن هذا ابن عبد البر. تقول له: لا، هذا الذي تقول فيه نظر، لأن فلانا قال. طيب وفلان الذي هو عبد أبي البر لا يملأ عينك أن يقول، يعني أنت تراه غير أهل لأن يقول هو أيضا، فتقول يا ابن عبد البر أنت هذا الذي تقول ضعيف، لماذا؟ لأن فلان قال. طيب وأنا أيضا فلان وأنا أيضا أقول، لا لا. وثم بمثل هذا لا تقول لأن الرواه رواه المصدق. طيب أبو عبيد ماذا تصنع في روايته المصدق، وماذا تصنع برواية هذه المصدق؟ على الأقل أجيز عندك أن يكون هناك في مجال العلم الفسيح خلاف ما قال من تسمع، من ملك إلى قوله، اعلم أن في مجال العلم الفسيح خلاف ما قال، فعلى الأقل لعل هي ممكن أنا أميل وأقتنع وأختار وأطمئن إلى قول فلان، ولكن ابن عبد البر هذا ابن عبد البر، أنا لست أدري هل أنتم تستوعبون من ابن عبد البر، لكنه قطعا ليس ممن تستطيع أن تجترئ عليه. شو انظروا كتبه، انظر ماذا يصنع في التمهيد، تمهيد يشرح فيه الموطأ، تمهيد كم مطبوع 10 مجلدات، هل استذكار مطبوع طبعا في 30 مجلدا طبعته الأولى، لكن 15 أو 16 مجلد كلها حواشي، لكن كتاب كبير جدا. كم يحفظ هذا الرجل من الأسانيد؟ هذا باقي، هذا ابن عبد البر، هذا أن الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد، رأس حية متوقد عبد البر. شيء لا نعترض عليه لأن فلان رواه مصدق. طيب وهذا شأن الناس، يمتلئ قلبك برجل من جلة العلماء، فترى آخر من جلة العلماء يتكلم تعترض عليه، لا كلامك فيه نظر، لماذا؟ لأن هذا قال. طيب وهذا ما لا يقول، ما رأيك يعني هذا ما لا يقول؟ من الذي أذن لهذا أن يقول؟ الذي أذن لهذا أن يقول هو الذي أذن لهذا أن يقول، فكيف تتسلط أنت على ما لا يحق لك أصلا أن تتسلط فيه لتأذن لهذا بالكلام ولتأمر هذا بالسكوت؟ أنت ما دخلك في هادشي كله كاع. هذا شأن ابن عبد البر، ومن اعترض على ذلك أنت تدخل. نعم أنا أقول لكم نعم، ما اختاره ابن عبد البر هو غير اختيار الجماهير. الجمهور يقول التيس هنا لا يراد به الفحل، يراد به مرذول الغنم، وهذا اختيار مالك أيضا، قال في المدونة ولا يأخذ تيسا، والتيس هو دون الفحل، وإنما يعد من ذوات العيب، هذا اختيار مالك. ومالك رحمه الله قد خالفه بعض تلاميذه، خالفه ابن القاسم في مسائل، خالفه أشاب في مسائل، خالفه على كل حال. نعم، فشأن الناس الاعتراض، إذا اعترض العالم يناقش، لكن يعترض راعي ضأن، يصلح راعي ضأن، ولعله إذا كلف رعيها لا يعرف رعيها. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الكلام سيفسر الإمام مالك نفسه رحمه الله في باب صدقة الخلطاء، فنرجئ الكلام إلى موضعه ذاك إن شاء الله. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه في ذلك الموضع لأنه متعلق بذلك الموضع. وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. الرقة والورق الفضة، وهذا الكلام على صدقة الفضة، ونحن الحمد لله قد تقدم لنا الكلام في هذه المجالس المباركة على زكاة الذهب والفضة، وقلنا إن نصاب الفضة 200 درهم وهي هذه 5 الأواقي، ونصاب الذهب 20 دينارا وهو ألفاظ عصرنا 85 غراما من الذهب وفضة 595 على مذهب الجمهور و625 على مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في صدقة البقر؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في صدقة البقر؟ أنتم تلاحظون أن كتاب عمر هذا الذي تقدم لنا ليس فيه حديث عن صدقة البقر، وكذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ليس فيه حديث عن صدقة البقر، وإنما صدقة البقر جاءت في هذا حديث معاذ. معاذ رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فهناك جاء الحديث عن صدقة البقر. لماذا؟ ولماذا لم يجي في كتاب عمر وكتاب أبي بكر؟ لأن في الموضع، نعم سيدي، لأن أحسنت، لأن الحجاز الذي فيه مكة والمدينة وتهامة ونجدا لم يكن الناس، لم تكن البقر من أموال الناس، إنما مال العرب في هذه المناطق الجمال، الإبن والغنم. البقر في اليمن، فلما ذهب معاذ إلى اليمن حينئذ تكلم عن حكم زكاتها. نعم سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. حميد بن قيس المكي أبو صفوان الأعرج قارئ أهل مكة وأحد محدثيهم الكبار الثقات، كان يقرأ في المسجد الحرام، وكان أهل مكة يجتمعون على قراءته لا يجتمعون على قراءة غيره، وكان أقرأ أهل مكة في زمانه هو وابن كثير المكي أحد القراء السبعة، وقرأ على مجاهد الختمات ثم تصدر للإقراء في مكة، وكان الناس كان يقرأ، قلت لكم، يقرأ القرآن في المسجد الحرام فيجتمع الناس عليه حين يختم القرآن، ومع ذلك أيضا كان محدثا كبيرا ثقة، وكان عالما بالفرائض والمواريث. مات رحمة الله عليه 30، وقيل 32، وقيل 33، وقيل 40 و100. عن طاووس اليماني، طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليماني الإمام الزاهد الوارع القدوة، تقدمت لنا ترجمته مات رحمه الله 106. أن معاذ بن جبل الأنصاري، معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الصحابي العالم بالحلال والحرام بل أعلامهم بالحلال والحرام كما قال صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمته رضي الله عنه مات 17، وقيل 18، في طاعون، شهيدا في طاعون عمواس، أول طاعون كان وقع في الإسلام، وهو ابن 34. نعم، 34 أعلم الصحابة بالحلال والحرام، 34. شحال واحد عنده 34 عام هنا؟ 34 دابا ما يعرفش يصلي، مشكلة. 34 أعلم الصحابة، أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، أقضاكم أبي، لكن أعلمهم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، ومات ابن 34. الله العظيم. أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا. طيب، إذن هذا نصاب البقر، نصاب البقر 30، ما كان دون ذلك فليس فيه شيء، إلى 29، 30 رأسا من البقر فيها تبيع. التبيع هو العجل الذي فطمته أمه فهو يتبعها، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، وهو ابن عامين. بعض العلماء يقول هو ما أتم سنة ودخل في الثانية، وبعضه قال ابن حبيب هو ما أتم الثانية وشرع في الثالثة، هذا التبيع. طبعا فيها الواجب في 30 تبيع أي ذكر، لكن إن أعطى تبيعة فيجزئه لأن التبيعة أفضل منه. حتى قدمنا هذا أن في باب الأنعام الأنثى أفضل من الذكر. ومن 40 بقرة مسنة، ومن 40 مسنة، لا يتغير الواجب بين 30 والأربعين. عندك 31، عندك 32، 33، إلى 39، كل ذلك فيه تبيع. إلى 40 فيها مسنة. المسنة ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، وبعضهم يقول ما أتم 3 سنوات. قال بشار رحمه الله: ثم 30 نصاب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر، مسنة لكل 40 قد بلغت 3 سنين. نعم. وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا. طيب، الآن معاذ رضي الله عنه في اليمن أتي ب30 من البقر فأخذ منها تبيعا، أتي ب40 فأخذ منها مسنة، أتي بدون ذلك بأقل من ذلك فأبى أن يأخذ. زيد وقال: وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. لا أستطيع أن أخذ. لماذا لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيما هو أقل من 30؟ ما معنى هذا؟ معناه أن ما صنعه في 30 وفي 40 سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون ذلك باجتهاده. ما صنعه في 30 و40 لا يمكن أن يكون باجتهاده، لأنه لو كان باجتهاده في 30 و40 لاجتهد فيما هو دون ذلك. لكن لما أتي بأقل من 30 فقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، دل دليل مخالفته، مفهوم الخطاب دل على أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 و40. وهذا الذي صنعه معاذ رضي الله عنه في 30 و40 يكاد يكون محل إجماع بين العلماء، يكاد يكون لا خلاف فيه بين العلماء إلا خلافا يسيرا، وثير عن سعيد بن المسيب وعن الزهري وعن قتادة في نفر من العلماء، لكن السواد الأعظم من العلماء على أن 30 فيها تبيع وعلى أن 40 فيها مسنة. نعم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. طيب، معاذ رضي الله عنه أبى أن يأخذ من أقل من 30 شيئا إلى أن يرجع. أنا قلت لكم هو في اليمن، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأبى أن يأخذ من أقل من 30 إلى أن يرجع فيسأل المدينة ويفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله. لكن معاذا رضي الله عنه لم يرجع إلى المدينة إلا بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدرك أن يسأله، فبقي ما دون 30 وقصا لا شيء فيه. ومثل هذا ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن حديثا طويلا فيه أن معاذا رجع إلى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. درقطني رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعا، وأن يأخذ من كل 40 بقرة مسنة. فصنع معاذ فقالوا له فالأوقاس سأله أهل اليمن عن الأوقاس. أنا قلت لكم الأوقاس جمع وقس، وهو ما دون الفريضة، ما دون ما تجب فيه الزكاة، فسألوا عن ذلك، فقال لم أسمع إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، ويعني سأرجع إليه وأسأله. فراجع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الأوقاس، فقاله ليس فيها شيء. هذا الحديث ضعيف، والصحيح أن معاذ رضي الله عنه لم يرجع إلى المدينة حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. الآن الإمام مالك رحمه الله يتحدث عن الذي له ماشية بلغت نصابا تجب فيه الزكاة، لكن تلك الماشية متفرقة بين أيدي رعاء شتى. قول سيدي. قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترق. الرعاء جمع راع، يقال رعاء ويقال رعاء. نعم. أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى. قال أحسن ما سمعت في من له ماشية، في من له غنم على رعاء، في من له غنم على رعاء. هذا الكلام فيه تقدير، من له غنم على رعاء أي غنم مفرقة على رعاء، على رعاء أو على رعيين، غنم على رعاء أي غنم مفرقة على رعاء. هذا إذا قدرنا محذوفا ها هنا، وقد لا نحتاج إلى تقدير، ولكن تكون على بمعنى عند، ما عنده غنم على رعاء أي غنم عند رعاء. وهل ترد على بمعنى عند في لسان العرب؟ نعم، قد أطالبك بالشاهد، والشاهد مثلا قول ربنا سبحانه ولهم، حكاية عن موسى عليه السلام، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ولهم علي أي عندي ذنب. قال ربنا سبحانه قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، عليها علنا، عليها أي عندها، فيكون على رعاء، رعاء أي عند رعاء، أو تكون على بمعنى مع، على رعاء أي مع رعاء. وهل ترد على بمعنى مع؟ نعم، قال ربنا سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أيوة، وآتى المال على حبه ذوي القربى أي مع حبه. نعم. في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. طيب، هذا إنسان له غنم متفرقة في بلدان شتى، له 100 رأس، لكن 20 رأسا منها في جبالة، 20 رأسا في دكالة، 20 رأسا في سوس، 20 رأسا في الداخلة، 20 رأسا في، و20 رأسا هذه ليست نصابا ولا لا؟ النصاب 40. قال مالك إنه يجمع ذلك عليه، لماذا؟ لأن تفرقها في الجهات لا يخرجها عن ملكه، هي غنمه وهي ملكه كلها، فإذا تجمع عليه يخرج ما وجب عليه. نعم. ومثل ذلك الرجل هذا الذي قال مالك استحسنه الإمام مالك رحمه الله، هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر جدا، قلت لكم كونها مفرقة لا يجعلها خارجة عن ملكه، هي ملكه وإن كانت مفرقة، خلافا للحنابلة رحمهم الله. الحنابلة يرون أن إذا كانت مفرقة في الجهات بحيث لا تبلغ نصابا فإنه لا يجب عليه الزكاة، إلا إذا كانت تلك الجهات التي هي مفرقة فيها دون مسافة القصر فحينئذ يضم بعضها إلى بعض. وهذا ضعيف، لأن الأدلة ناطت الزكاة بالملك لا بمحل وجود المال. لماذا تزكي؟ لأنك تملك النصاب، لا لأن نصابك موجود معك، فإن لم يكن موجودا أو كان مفرقا فإنك لا تزكي، لا. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. نعم، هذا مالك رحمه الله يبين لك أن هذا نظير هذا. من كان له مال، هذا المال متفرق، هذا المال متفرق عند الناس وهو كله ماله، ترك بعض النصاب عند هذا وديعة، وترك بعض النصاب عند هذا وديعة، وترك بعض النصاب، الكل نصاب وهو قادر على أخذه وقت ما شاء، فإنه يعد كل ماله، كل ما عنده ذلك المال المتفرق، ويجمع بعضه ويضم بعضه إلى بعض ويخرج زكاته. وليس يقال لا لأن ماله هذا المتفرق دون نصاب عند هذا ودون نصاب عند هذا فلا يخرج زكاة، حينئذ لا يخرج أحد زكاة أبدا. عندك مليار وتفتح ما شئت من الحسابات في ما شئت من البنوك، تحط فدا 10 دراهم وفدا 10 دراهم، لا تجب عليك زكاة أبدا، مفهومك؟ لا. نعم. قال مالك رحمه الله: في الرجل يكون له الضأن والمعز، إنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاه. مالك رحمه الله الآن يتكلم عن شيء آخر، يتكلم عن بعض أصناف الغنم. عندك غنم لكنها من أصناف مختلفة، قل سيدي. قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز، إنها تجمع عليه في الصدقة. قال مالك رحمه الله: إن الرجل يكون له الضأن والمعز، فإنه يضم بعضها إلى بعض ويكمل بعضها بعضا في النصاب. لماذا؟ لأنها كلها يطلق عليها لفظ الغنم، كلها غنم، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أن الضأن والمعز كل ذلك غنم، غير أن الضأن هذه من ذوات الصوف، والمعز من ذوات الشعر. فالضأن هذا للذكر من ذوات الصوف، أنثاه النعاج، والمعز هذه الأنثى من ذوات الشعر، وذكرها تيوس. وكل ذلك يضم بعضه إلى بعض. زيد سيد. فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، هذا هو. نعم، يضم بعضها إلى بعض وإذا بلغت نصابا صدقت. نعم. وقال: إنما هي غنم كلها، وهذا لا خلاف فيه، إنما هي غنم كلها. أيوة. وفي كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاه. هذا هو، هذا الدليل يستدل مالك، يقول في كتاب عمر الكلام عن الغنم وهذه كلها غنم. نعم. قال مالك رحمه الله: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، فإن استوى الضأن والمعز أخذ من أيته ما شاء. طيب، الآن هذا عنده 40 50 60 رأسا، المهم ما يجب عليه فيه رأس واحد، ما يجب عليه شاة واحدة، ينظر ما الأكثر عنده في قطعه، إذا كان الأكثر عنده الضأن فإنه يؤخذ من الضأن، وإذا كان أكثر عنده المعز فإنه يؤخذ منه، فلا يكلف أن لا يكلف غير ذلك، يؤخذ من أكثر ما عنده، هذا المقصود. نعم. فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. هذا هو، هذا كما قلنا، لكن أنتم رأيتم أنه قالوا لم تجب على ربها إلا شاة واحدة، لأن العلماء عندهم تفصيل، إذا وجبت عليه شاتان فماذا يكون؟ باختلاف، إذا كان ما عنده من الضأن يساوي ما عنده من المعز، إذا كان هذا أكثر وهذا أكثر، إذا وجبت عليه ثلاث شيء ماذا يصنع؟ فبحسب التفصيل يزيد بحسب الواجب وبحسب التساوي وعدم التساوي في الصنفين، لكن هو يتكلم هنا عن ما إذا كان الواجب شاة واحدة والنوعان أحدهما أكثر من الآخر، فإن كان الضأن أكثر أخذ من الضأن، إن كان المعز أكثر أخذ من المعز، هذا واضح. نعم. فإن استوى الضأن والمعز أخذ من أيتهما شاء، أي حينئذ الخيار للساعي يأخذ من أيتهما شاء إذا كان مستويين، واضح هذا الشيء. قال مالك رحمه الله: وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة، وقال: إنما هي إبل كلها. وكذلك الإبل، الإبل العراب هي هذه الإبل العربية التي لها سنام واحد، والبخت هي الإبل الخراسانية الأعجمية التي لها سنامان، هذه تسمى البخت، وهي إبل كلها. من له إبل عراب وله بخت فإنه يضم بعضها إلى بعض كما يضم الضأن إلى المعز، فإذا تم له النصاب أخرج. الشيخ علاء الدين الحسكفي، هذا كان أحد أئمة الحنفية، كان مفتي دمشق، مات رحمة الله عليه سنة 2088، يقول إن أصل هذه البخاتي، هذه الإبل البختية، إن أصلها يرجع إلى ملك بابلي مشهور اسمه بختنصر. هذا بختنصر ملك مشهور من ملوك البابليين القدامى، وله قصة مع العرب في الجاهلية طويلة، لعلنا نأتي على ذكرها في مرة من المرات. هذا أول من زاوج بين الإبل العربية وغيرها، فنسلت هذه الإبل ذوات السنمين فنسبت إلى بختنصر، فقيل له الإبل البختية، أي نسبة إلى بختنصر. نعم. الله أعلم ما هذا بصحيح ولا ليس بصحيح. فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها. هذا كما تقدم لنا في في في في الغنم، إذا كانت العراب هي الأكثر ولم يجب عليه إلا رأس واحد فإنه يؤخذ من العراب، إذا كانت البختية هي الأكثر فإنه يؤخذ من البخت. نعم. فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء، الخيار للساعي حينئذ. نعم. قال مالك رحمه الله: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها، وقال: إنما هي بقر كلها. هو كالبقر والجواميس، الجواميس احنا ما عندنا، نحن ما عندنا هذه الجواميس، لكن عند كثير من البيض معروفة هذا البقر معروف، فهي كلها بقر، ما عنده بقر وعنده جاموس فإنه يضم بعضها إلى بعض في إتمام النصاب لأنها بقر كلها. والكلام أيضا تفصيل الذي تقدم، إذا كانت البقر أكثر فإنه من والواجب رأس واحد فإنه يخرج من البقر، وإن كانت الجواميس أكثر فإنه يخرج من الجواميس. فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا يجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. حينئذ الخيار بالسعي كما تقدم. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. فإذا وجبت في ذلك الصدقة، هذا محل الخلاف، ما الذي أراده الإمام مالك بهذا الكلام؟ قائل يقول: إذا وجبت في ذلك الصدقة، يعني إذا كان له نصاب من هذا النوع ونصاب من هذا النوع فإنه يخرج من هذا ومن هذا. وبعضهم يقول: لا، ليس هذا المراد، لكن المراد